هو الأصل، والمؤنث جاء منه فرعا، فيبقى المؤنث هو اللي يدخل مع مين؟ يدخل مع المذكر في الأمور المشتركة في الجنس، في الأمور المشتركة في الجنس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، طب ما هو ربكن برضو للنساء، فإذا في المعنى العام يجيب الإنسان، وبعد ذلك في الأمر الخاص بالمرأة يجيب المرأة. وما كان لمؤمن إيه؟ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من إيه؟ لما لأن المسألة الاثنين زوج وزوجة، واحد عايز يطلق واحدة يبقى يجيب دي ولا لا؟ وإذا كان أمرا خاصا بالمرأة يجيبه. يا نساء النبي لستن، ما قالش لستن، كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن، كلها نون بقى نساء، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا برضو قولا معروفا إيه؟ وكرنا ولا تبرجنا. الله، إذا حين يأتي بشيء يتعلق بالمرأة يأتي لها بضميرها مؤنثا وجمعهن، وإذا كان في المعنى العام اللي مشترك فيه إنسان يوم يجيبوا إيه؟ ولذلك لما قعدوا يقولوا ده ان الرجال احسن منا، ربنا قال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمن، الله قال لهم لا، ده المساله مش كده. ولذلك ومن يعمل صالحا من ذكر ايه؟ طب هما الاثنين من ذكر او انثى؟ قال وهو مؤمن، قال شو هي؟ تبقى دخلت في مين؟ يبقى اذا حين ياتي في المعنى العام الذي يطلب من الرجل والمراه يضمر المراه في مين؟ الرجل، لأنها مبنية على الستر والحجاب، مبنية على الستر والحجاب، مطمورة فيه، داخلة معه، فإذا قال ارتعي مع الراكعين، الركوع ليس خاصا بالمرأة حتى يقول مع الراكعات، ده جاي لعام المين. طب إذا قال ارتعي مع الراكعات وهي كانت في محرابها، يبقى كانوا لما يصلوا في المسجد ما تصليش؟ هي بتصلي في المحراب والمصلي كده يقول لها اركعي مع الراكعين، يعني ما تقعديش تعملي لك حاجه ايه؟ مستقل. اذا فقوله مع الراكعين اعم، لانه ادخل الراكعات في الراكعين، ولو قال مع الراكعات بس لم تدخل الراكعين في الراكعات. تبقى المعنى اعم ولا لا؟ المعنى وبعد قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، بعد أن ذكر القضية الإيمانية الجامعة المانعة في قوله إن الله ربي وربكم، يعني أنا معكم سواء في مربوبيتنا إلى إله واحد، وأنا لم أجئ لأعلمكم لأني تميزت عليكم بشيء فيما يتعلق بالعبادة، نحن سواء، هو رب لي ورب لكم، والصراط المستقيم هو هذا هو. وقلنا صراط مستقيم يعني أقصر الطرق الموصلة للغاية، ساعة ما تسمع طريق ما تسمعش طريق معمول لذات الطريق، ما تسمعش الصراط معمول لذات الصراط، معنى طريق معمول عشان يوصل الى غاية، ولا في طريق معمول كده من غير ما يوصل لغاية؟ لازم طريق، نقول لك طريق الى كذا، يعني من كذا الى ساعة ما تسمع صراط يبقى لازم تفهم الغاية ولا لا؟ ان هذا صراطي مستقيم، يعني الاكثر شيء يوصله الى غاية مطلوبة، لازم الغاية تتحدد اولا، الغاية تتحدد اولا علشان استطيع ان اسلك السبيل الموصلة الى الايه؟ الغاية. يبقى هي ايه الطريق الموصل للغاية؟ اعبدوه. معنى اعبدوه قلنا ان العبادة هي اطاعة العابد لامر المعبود، اطاعة العابد لامر مين؟ المعبود، هي العبادة. لا تظنوا ان العبادة كما يريد خصوم الاسلام ان يفهموا ان الاسلام انما جاء فقط للامور اللي احنا عطينا الصلاة والصوم والزكاة اللي هي العبادة، لا، دي شحن للطاقة الايمانية في النفس عشان تقبل على العمل اللي خاص بعمارة الدنيا. يبقى العمل العبادة في الدنيا كل حركة تؤدي الى اسعاد الناس وعمارة الكون. العبادة اللي احنا بنقولها دي كلام اصطلاحي بنقوله في الفقه باب العبادات وباب المعاملات، كل شيء يأمر به الله يبقى اسمه ايه؟ عبادة. إلا أن العبادة منها ما يصلك بالمعبود لتأخذ الشحنة الإيمانية منه. ولذلك قلنا أنك حين تتقبل من الله أمرا تجد الأمر قد بعضه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ده أمر ولا لا؟ أمر يوديني إلى أين؟ إلى الصلاة. ويخرجني منين؟ من البيع. اسعوا إلى إيه؟ وزروا. يبقى ما اخرجنيش من فراغ، ما اخدنيش للصلاة من فراغ، انما اخدني من ايه؟ من عمل. عمل هو ايه؟ قال لك البيع. لو نظرت الى دقة الاداء في البيع دي لوجدتها كلام ربنا. طب اشمعنى البيع يعني؟ طب ما سيبش التدريس، ما سيبش الحرفة والصنعة، ما سيبش الحرس. لا، ده البيع ده لانه هو قمة النفعية العاجلة، لان الذي يحرث ويزرع بيستنى 6 أشهر على ما تطلع الزرعة، انما البيع دي صفقتها ثمرتها في ساعتها. فقال لك حتى الثمره العاجله دي سيبها، يبقى تسيب اللي هتيجي بعد كده بعد سنه وبعد 6 أشهر من باب اولى ولا لا؟ ولان البيع هو مبادله السلع باثمانها، مش كده؟ والسلع دي هي النهايه لكل عمل ولا لا؟ النهايه لكل، اللي بيزرع علشان يدي اللي ما زرعش، واللي بيصنع بيدي اللي مين. اذا فالسلع دي هي القمه. فقال وزروا الايه؟ البيع. طب ما هو الشراء. ام قال لك لا، برضو البيع ادق، لان اللي بيتكلم ربنا. ازاي ادق منها؟ ما هو فيه بيع وشراء. ام قال لك لا، لان الشاري قد يشتري وهو كاره، انما البياع دايما مبسوط لما يبيع. يمكن لما يكون واحد يشتري ويسمع الاذان كده يقول لا ما انا جيت اشتري الاذان اذن، لانه مش عايز يدفع، انما البائع بيستفيد ولا لا؟ فقمه الفايده. طب وزروا البائع يبقى طلبني للصلاة وأخرجني من عمل، اللي هو قمة العمل، نهاية كل الأعمال. نهاية كل الأعمال مبادرة السلع بأثمانها. ده كلام على الأول. فإذا قضيت الصلاة الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى أخرجني من الصلاة إلى مين؟ أهو ده أمر وده أمر، الاثنين. يبقوا الاثنين عبادة ولا مش عبادة؟ وانظروا الى الدقة في قوله فانتشروا. انتشروا يعني ايه؟ انساهم علشان تنتظموا كل حركات الحياة. ما تروحوش بس مدارس لوحدها، ما تروحوش مصانع بس، ما تروحوش. لا، كل واحد ايه؟ كلمة انتشار، شوف انتشار يعني ايه؟ عشان ننتظم كل ايه؟ كل حركة الحياة. يبقى كل حركة في الحياة عبادة ولا لا؟ عبادة. كلمة فلما احس عيسى منهم الكفر يدل على أن كل صاحب فكرة وكل صاحب مهمة وكل صاحب هدف لا بد أن يكون يقظ الأحاسيس، لأن ساعة ما تيجي بالفكرة وخاصة الدينية سيخرج الناس من ظلمات إلى نور. يقول لك الناس عايشة في الظلمات ليه؟ طب وليه ما بتروحش النور من أول الأمر؟ أم قال لك لأن في ناس بيستفيدوا في الظلمات، ناس بيستفيدوا، فحيبقى يجي في ناس ظالمين وناس ايه؟ ناس مظلومين. الا اللي بالله، اللي ظالم اللي واخد خير الدنيا ده كله ومعربد في الكون، ساعة ما يسمع كلمة تهديه الى منطق العدل يحبها ام يكرهها؟ لا يكرهها. يقوم بيقول بقى للداعية لازم تكون يقظ وتشوف، لانك ان اصلحت اناسا فقد اغضبت مين؟ لان مدام مجتمع فاسد يبقى فيه ناس مستفيدين من الفساد. يبقى كن يقظا واعرف كده وخلي حسك. كلمة حس دي معناها الاحاسيس اللي هي مخلوقة عند الانسان، اللي احنا بنسمي الاشياء الظاهرة، الحواس الخمس، تشوف وتسمع وتشم وتدوق وتلمس. يعني شغل كل ايه؟ كل حواسك عشان تعرف مين اللي نبضه ساعة ما يجي دعوة الخير يرتجف، ومين اللي يطمئن، مين اللي سحنته تتغير، ومين اللي يستشرف ويستبشر. شو بقى قاعد كلك ايه؟ كلك احاسيس عشان تشوف. فلما قال الكلام ده وجد انصار الظلم وانصار البغي وانصار العدوان وانصار الظلمات ما يعجبهمش الكلام ده. احس عيسى منهم الكفر يعمل ايه بقى؟ مهمته ايه؟ طيب كله احاسيس، كله يقظة، كله انتباه، لأنه جاي علشان يخرج ناس من مفسدة إلى مصلحة. فلما أحس عيسى منهم الكفر ماذا كان منه؟

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيله وقد أخرجنا من ديارنا وإيه وأبنائنا. هم اللي طلبوه. أمة محمد هي التي أمنت أن تحمل السيف لتؤدب به الذين يحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس. يبقى السيف جاي لبيه مش عشان يفرض عقيدة، ده يحمي الاختيار في النفس الإيمانية، بدل ما يكرهوهم على أنهم يدينون بكذا يقول له لا اوعى ارفع ايدك عنه ودعه يختار ما شاء. ولذلك اللي بيقولك ده الإسلام انتشر بالسيف نقول له طيب يا أخي ده الإسلام بدأه الله بضعف علشان الحكاية دي ما تجيش، ده ما كانوش بيقدروا يحموا نفسهم وبقوا يفروا ويروحوا للحبشة ويروحوا هنا ويروحوا هنا وكل واحد يروح لواحد يحميه. يبقى السيف ايه اللي كانوا يسلوه؟ طب اذا كان الاسلام قد انتشر بالسيف مثلا فمن الذي حمل اول سيف ليكره اول مؤمن؟ ايه الكلام النصب بتاعكم ده والكلام الخايب ده اللي لا يثبت عند الفهم؟ الاسلام انتشر بالسيف، طب واللي حملوا السيف ليفرضوا به الاسلام من الذي حمل السيف لهم ليؤمنوا؟ ده هم امنوا كده، ده في منتهى الضعف. يبقى ما فيش الا قوه الايه، الا قوه الايمان. والى لقاء اخر ان شاء الله.